الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقعت عيناي على دلوعة من تبت الدلاع، بيقول لي سندي القصة. سؤال لا يوجه لعالم، سندها يا أخويا في الروض الأنفل السهيلي. خد الكلام وانت مطمن، لما تبقى مطمن اللي بيكلمك عالم. وبطل دلع، لان احنا مش في زمان الدلع. ونعود للموضوع فنقول ماذا عند الله؟ والجواب: وان من شيء الا عندنا خزائنه. والقصة التي ذكرتها وهي في الروض قصة العباس، عندما جاء وملأ حجره ذهبا فلم يستطع القيام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه أحد أصحابه فأبى، فسأله أن يعينه هو فأبى حتى يخفف هو عما بحجره ويستطيع القيام وحده، اللي هي تختصر بالعامية كل واحد يشيل على قده. مضى بالذهب في حجره والنبي يضحك لحرصه على الدنيا، لا الدنيا ولا اللي فيها يساوي شيئا. المهم النقطة بتاعت الليلة، نقطة الليلة دي هي نقطة مهمة جدا في ماذا عند الله. عند الله كل شيء. اللقطة من واقعنا، ساعات الواحد يبقى بيدور على حاجة، أي حاجة، يقوم يسأل على مكانها لما يدوخ دوا في أجزخانا. وسلام لما لو حد يكون يعني ربنا كرمه في بلاد بره والدواء ده متوفر، يقول له ابعت لي اسمه، او واحد يكون جنبه اجزخانة في الحي الراكي فمتوفر عندها الدواء، فيحس براحة لما واحد يقول له انا جيبولك. طب ربنا عنده كل حاجة. هو حد يطلع لي فيها ويقول بس امر بالاخذ بالاسباب، برضو بطلوا دلع. الشاهد ربنا عنده كل حاجة، يعني ما تحترش انك تقول فين. هو عافاك من انك تحتار، عافاك، قال لك كل حاجة عندي. يعني أنا عايز دواء معين منها أوصل للمستوى بتاع الأدنى، دواء من الأجزخانة الموجودة الفلانية، أقول لربنا يجيبولي. نزلنا بقى لمستوى أبا تسجح خد زرد، ده فيه الأشنع والأقوى، إنك تقول وإذا مرضت فهو يشفين، فيشفيك بلا طب ولا دواء، وما ذلك على الله بعزيز. يجيبولك إيه؟ دواء كتب عبد ممن علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وعلمنا خليله إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وفي أمم من الناس عاشت الحياة قبلنا بالدلع، و أشد حالات التعب اللي عاشته شوية صداع وربطة راس، عشنا وشفنا 2021 كورونا مش عارفين لها أصل ولا فصل، ما بنقراش الوجود، مش أول حاجة نزلت اقرأ. هو اللي ناعي هم دواه وناعي هم الدكاترة مش بيوقع فيهم؟ والمتوكلون الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا إلى طبيب يذهبون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عملية سهلة، العملية سهلة، اللي بيكلكع الدنيا الكلام فيها إن إحنا نفرد حلقة عن الأمراض الحديثة، عن تطور العلل، عن تحور الميكروب، عن التيك كير اللي زيادة عن الحد إلى درجة نسيان إن فيه رب يكون ما أنزل داء، كأن الداء ما ينزل إلا كما ينزل الحديد وينزل الكتاب وينزل الميزان ليقوم الناس بالقسط، إلا أنزل معه دواء وقال تداووا عباد الله. وابن عبد البر في كتاب التمهيد يا بتاع السند على الصفحة اللي على الشمال المجلد 17 يقول: وآراء الفقهاء في حكم الذهاب إلى الأطباء رأيان، جماعة يقولوا إذا مرضت فهو يشفين ويعاني ولا يذهب إلى طبيب أبدا، وجماعة ياخدوا بالسبب، والذين رفضوا إن هم يروحوا للأطباء لرفضوا استكبارا ولا استخفافا بالعلم، وإنما طمعا في الوصول إلى 60,000 اللي حتدخل الجنة بغير حساب، لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقالوا إحنا من هؤلاء ومش رايحين لدكاترة، واللي يجينا يجينا من الأمراض، الله يشفينا وحده من غير أجزخانة وصيدلة. والتانيين دليلهم معروف: ما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء. وإحنا مطالبين بالأخذ بالأسباب لأن المتوكلين لا يعلمهم إلا الله، إحنا منهم مش هيضر الذهاب إلى الطبيب، إحنا مش منهم، نسأل الله أن نكون منهم. وخلصنا الورقة وخلصنا المعجنة، الشاهد ان حيرتك في ايه، اجيب ده منين سواء كان دواء او غيره، يعني الجزار فين؟ والناس عشان ما بتاكلش اللحمه مش عارفين الجزار فين. ممكن واحد تساله يقول لك الجزار يكون 3 توك توك بشموا الشارع اللي انت ماشي فيه، حياه زفت وقطران. هو سؤال تساله الواحد بس، الشارع كله يقف على رجل واحدة، لا شارع ماشي ولا حياة ماشية ولا أفكار ماشية ولا دنيا فيها حاجة تسر إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لو أن الدنيا جميعا وضعت في ميزان، ووضع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الكفة الأخرى للميزان، بالمناسبة اسمها كفة ما اسمهاش كفة، على الماشي كده ولا تدراشي، لرجحت كفة لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو كان للدنيا ثمرة ليس لها من ثمرة سواها هي أن تعيش فيها لتسبح الله وحده ولتذكره حتى يذكرك. ده أنت لو ما عندكش غير هذه الآية من سورة البقرة، فاذكروني أذكركم، تقول اللي عنده كل حاجة بيذكرني. يعني عارف أنا عايز إيه، يديني من غير ما أسأله، وعارف إيه السهل عليا، يقربولي مش يبعدوا. ألا يعلم من خلق، وعارف قدراتي إيه، وعارف غيره بيعمل فيا إيه، فما يسيبنيش لغيره. كانت الدنيا تبقى دنيا، واحنا من اجل هذا نعيش، ومن اجل هذا نتحمل سخافات البشر وقيود البشر بالكاف، ومفاقيع البشر، وعنات البشر، وتخلفات البشر، وسخافات البشر، سوء جيرة وسوء صحبة، وعدم وفاء لأستاذية، وعدم وفاء لزمالة، وهلما جر جر جر جر جر جر جر. لو أنك لا تملك سوى هذه الآية من سورة البقرة فاذكروني أذكركم، لقلت اللهم أطل عمري وأحسن عملي، حتى لو لم يكن من عمل سوى أن تدعو ربك الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فرج هم المسلمين ونفس كربهم واشف مريضهم وارحم ميتهم وأصلح جميع أحوالهم، والسلام عليكم.